وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فتها فأدخل عتبه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أتابع أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه الماء. لو أن رجلا جنبا وعنده ماء يريد أن يغتسل منه أو به، قال فنسي أو سهى، أقول حتى أو تعمد، ووضع أصبعه في الماء ليرى حر الماء، هو جنب وضع أصبعه في الماء وأخرجه، لامس جزء منه على جنابة للماء، هل هذا يفسد الماء؟ وأن جنبا دخل فيه وخرج. لا تنسوا ما تقدم فيما يتعلق بالماء الذي أزيل به حدث، والخلاف المتقدم هناك، هنا هل أزيل بهذا الماء حدث؟ نعلم بأن الحدث مكتمل لا يزال إلا بغسل الجسم كله، وهنا أصبع يختبر به الماء. إذن الجنب ليس نجسا، وغمس الأصبع في الماء لا ينجسه، ولكن مالك يحتاط ويقول: ما لم يكن على أصبعه أذى، أي من أثر الجنابة، فلا مانع. ومالك يقول ذلك لأنه يرى في المني إيش؟ يرى نجاسة المني. أما غير مالك الذين يرون طهارة المني ولو كان على أصبعه، هل يضره شيء؟ الأحسن نتحفظ، لأن هناك امتزاج ماء بماء إلى غير ذلك. يهمنا كلام مالك في هذه القضية. إذا كان أصبع الجنب ليس عليه أذى وغمسه في الماء ليرى حرارة الماء، أن ذلك لا يغير في الماء شيء، وله أن يغتسل منه وأن يزيل الجنابة من هذا الماء. والله تعالى أعلم.